إبليس مليق الفلا اعطيني خواري زوارات اللوح تقاسنتهم حضاري أسرس بدوغ أقصد عادتنا الزواري تبعاتي ولي ونونك الخباري ماتوا في تادني اتماك مياغني نظر الشروط نمور اطرح مني نذكر الحساب اللي يغتب ورغيب لغرض نبيك قتورات مكان ملي كيف ضربي قتونتي غرسني ما يكرهنا قيونات يا فرحتي